عينك للدنيا خليها فرح وأمل وحياة، خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك حلا. نظرة عينك للدنيا خليها فرح وأمل وحياة، خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك حلا. علشان نعيش الدنيا سوا على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله. علشان نعيش الدنيا سوا على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله. خلي الدقة من قلبك أغاني محب لكل الكون، خلي كل اللي يعرفك شو ما يكون قلبه يكون إلك ممنون. خلي الدقة من قلبك أغاني محب لكل الكون، خلي كل اللي يعرفك شو ما يكون قلبه يكون إلك ممنون. علشان نعيش الدنيا سوا على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله. علشان نعيش الدنيا سوا على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله. وردة وبتضلك وردة لو بيضل ضميرك فواح، علينا بيطير وبيهدي يملى الأرض عطر الورد لو لحظة لاح. وردة وبتضلك وردة لو بيضل ضميرك فواح، علينا بيطير وبيهدي يملى الأرض عطر الورد لو لحظة لاح. على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله. علشان نعيش الدنيا سوا على طول بعضنا نبقى دوا، والكل الخير بقلبه نوى، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله، كل مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله.